ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعدكم الله بكل خير، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وأن يفتح علينا في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وما زلنا مع السيرة العطرة، مع سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. كنا في اللقاء الماضي أيها الأحبة قد انتهينا من الكلام عن غزوة حنين، ننتقل اليوم بإذن الله تعالى عن الكلام عن غزوة تبوك أو جيش العسرة كما جاء في السير. وهذه الغزوة أيها الأحبة وقعت في رجب في العام التاسع من الهجرة. ما أسبابها؟ بعد فتح مكة ودخول الحجاز كلها في الإسلام، خشي العرب التابعون للروم من المسلمين في بلاد الشام من قوة الإسلام، فقرر الروم غزو المسلمين وجهزوا جيشا كبيرا وعسكرا جنوب بلاد الشام. طبعا اتحد الروم مع مشركي العرب ونصارى العرب، ويريدون أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الأخبار وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من خلال بعض التجار الذين كانوا يقدمون بالزيت إلى المدينة، فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم ومن معهم يريدون أن يقاتلوا المسلمين. بالمناسبة يعني أول مواجهة بين المسلمين والروم كانت في غزوة مؤتة، في غزوة مؤتة، وكان المسلمون في ذاك الوقت 3000 والروم 100,000 عربي و100,000 رومي. جيش الروم 100,000 عربي و100,000 رومي، وحدثت مقتلة عظيمة جدا، قتال 3000 أمام 200,000، ما في نسبة ولا تناسب، لكن توفيق الله سبحانه وتعالى، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فقتل زيد رضي الله عنه وأرضاه بن حارثة، ثم قتل جعفر، ثم قتل عبد الله بن رواحة، ثم بعد ذلك اجتمع الناس على خالد، وما أدراكم ما خالد أبو سليمان رضي الله عنه وأرضاه، فأبلى بلاء عظيما بفكره وبيده. يقول تكسرت في يدي 9 أسياف، يقول ما صبر في يدي إلا جريدة يمانية، واستطاع أن ينحاز بالجيش حتى سلمهم الله، ولم يقتل من المسلمين إلا 12 فقط. وأما الكفار فحدثت فيهم مقتلة عظيمة. هذا اللقاء الأول بين المسلمين والروم. هذا اللقاء الثاني، ولذلك استعد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا الخبر. المشكلة كان في وقت صيف وحر شديد، وكان صلى الله عليه وسلم يا إخواني في كل معركة يوري، بدل ما يقول أنا بروح يمين قال بروح يسار، بروح هنا قال بساذهب إلى هنا. إلا هذه المعركة ما ورى صلى الله عليه وسلم، لأنها معركة والصيف شديد. طبعا حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة وعلى تجهيز هذا الجيش. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال من يجهز جيش تبوك وله الجنة، ما قام أحد. من يجهز جيش تبوك وله الجنة، من يجهز جيش تبوك فله الجنة. فقام عثمان رضي الله عنه وأرضاه وقال أنا يا رسول الله. فدمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله علي 300 بعير بأقتابها وأحلاسها. فدمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. أي كرم لك يا عثمان. رضي الله عن عثمان وعن الصحابة أجمعين. لا وأتى بعشرة آلاف دينار وتسعمائة بعير ومائة فارس. طبعا الرواية تختلف، لكن هنا الذي عندنا في المقرر أن عثمان رضي الله عنه تبرع بعشرة آلاف دينار وتسعمائة بعير ومائة فرس وجاءت البشارة بالجنة. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وبالمناسبة يعني لم يكتفي عثمان بهذا، لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم من اشتري بئر رومة وله الجنة سارع فاشتراها وسبلها للمسلمين واشترى الجنة مرة ثانية، واشتراها مرة ثالثة في عام الرمادة لما جاءوا 300 بعير والناس في قمة الفقر والحاجة، وجاءه التجار وعطوه في الدرهم درهم ودرهمين وثلاثة وأربعة، قال عندكم أكثر، أعطيت في الدرهم عشرة. قالوا اللهم لا. قال هي لله، أشهدكم أن صدق في سبيل الله. في تلك الليلة ينام ابن عباس فيرى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيته عليه حلة من نور، وفي قدماه خفان من نور، في يده عصاة من نور على برذون أبلق. قلت إلى أين يا رسول الله؟ قد اشتقت إليك. قال يا ابن عباس إن ابن عفان قد تصدق بصدقة وقد قبلها الله وقد زوجه من الحور العين وقد دعينا إلى عرسه. رضي الله عن عثمان وعن الصحابة أجمعين. الشاهد أيها الأحبة، عثمان تقدم، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 40,000 دينار تبرعت النساء بحليهن وزينتهن من الذهب في مسابقة كانت جميلة من طرف واحد، المسابقة بين أبي بكر وعمر، لكنها كانت من طرف عمر. عمر دائما يحب أن ينافس أبا بكر في أعمال الخير، لكن دائما أبو بكر رضي الله عنه يأتي في المقدمة كما قال الأول من لي بمثل مشي كالمدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. فلما سمع عمر رضي الله عنه وأرضاه بهذه المسابقة قال اليوم أسبق أبا بكر، فذهب إلى نصف ماله فأخذه وأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك يا عمر؟ قال مثله يا رسول الله. فدعا له صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه وجلس عمر. فجاء أبو بكر رضي الله عنه بصرة كاد أن يعجز عن حملها، فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، يعني ولا شيء. عمر ايش قال؟ قال والله لا سبقتك إلى شيء بعد اليوم. عرف عمر مقامه ومقامه عظيم عمر، لكن أبا بكر أعظم. لذلك أيها الأحبة فعلا تنافس الصحابة رضوان الله عليهم على تجهيز هذا الجيش، كما قلت جاء في وقت في شدة في ضنك في صيف في حاجة، وتسابق الناس. هذا يأتي بالقليل وذا يأتي بالكثير، وهناك بعض المنافقين بدوا يلمزون المتطوعين في الصدقات، لكن يعني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها الأحبة، تحرك جيش المسلمين إلى تبوك في شهر رجب من العام التاسع بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عددهم قرابة 30,000 مقاتل. عسكر النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه في ثنية الوداع، وعانى المسلمون من عسرة الماء والزاد حتى اضطروا لذبح إبلهم وإخراج ما في كروشها يعصرونه ويشربونه، لذلك سميت الغزوة بغزوة العسرة. والناس أيها الأحبة يعني من شدة الحاجة أخذوا يذبحون نواضحهم وإبلهم حتى لا يهلكوا. فجاء عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى رسوله، يا رسول أدرك الناس، طيب لو قتلوا يعني مراكبهم كيف يمشون؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم استصوب رأي عمر وأمر الناس ألا يقتلون واضحهم، ثم دعا بشيء من الماء الموجود فدعا الله فيه في البركة، فإذا بالماء بفضل الله يكفي الجيش كله. قضى المسلمون في تبوك حوالي 20 يوما. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب مسيرة الشهر، ولذلك لما انطلق المسلمون من المدينة دب الرعب في أولئك القوم، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى تبوك وجلس فيها 20 يوم. وهنا حتى يبسط نفوذه وقوته ويتعالم به العرب والقبائل القاطبة أن محمدا جاء هو وأصحابه، وعسكروا 3 أسابيع وهم يجلسون في مكان ينتظرون الأعداء يأتون. أي شجاعة وأي قوة وأي مكانة. لكن لم يجد هناك أحدا من الروم الذين رجعوا من حيث أتوا حينما علموا بمسير المسلمين إليهم. الذي يؤثر فعلا الموت على الحياة. فعلا الصحابة رضوان الله عليهم كان الموت عندهم أحب إليهم من الحياة. يعني الذي يقرأ التاريخ أيها الأحبة يجد هذا عجب عجاب. كان الرجل وابنه يستهمان من يخرج للقتال، كل رجل يتمنى الشهادة في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في بدر ماذا يقول لهم؟ يقول والذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم أحد مقبل غير مدبر ثم يموت إلا دخل الجنة. فيقول الصحابي يا رسول الله ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ قال نعم، كان معه تمرات يريد أن يأكلها فقذف بها. قال بخن بخن يا رسول الله، لأن أنا بقيت إلى أن أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. فاشتاقوا إلى لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ثم أبو خيثم أيضا رضي الله عنه أرضاه لحق بالجيش الإسلامي. هناك 3 من الصحابة رضوان الله عليهم تأخروا. يا ترى ما سبب تأخيرهم؟ وما الذي حدث لهم بعد ذلك؟ هذا إن شاء الله ما سنعرفه بعد الفاصل بإذن الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم. لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه، وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق. ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بألا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك: الأول كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع. هؤلاء تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لعذر، ولكن التسويف. الثلاثة كلهم سوفوا، فانطلق الجيش ولم يستطيعوا اللحاق به، فجلسوا في المدينة حتى عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وجاء المعذرون من الأعراب، وجاء الناس يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء هؤلاء الثلاثة وقالوا: يا رسول الله، والله ما لنا عذر، مع أنهم يستطيعوا أن يعتذروا، لكنهم صدقوا الله وصدقوا رسول الله، ومرت بهم محنة عظيمة. هجرهم المسلمون 50 ليلة، لا أحد يكلمهم ولا يسلم عليهم ولا يبايعهم ولا يشاريهم ولا يزورهم ولا يستزيرهم، حتى أن أحد الملوك يعني أرسل رسالة إلى كعب بن مالك رضي الله عنه ويقول: بلغنا أن صاحبك قلاك، فالحق بنا نواسك. بدت الفتن، فأخذ هذا الخطاب وسجره في التنور، وفعلا صبروا على بلاء عظيم جدا جدا جدا، حتى أنزل الله توبتهم في القرآن الكريم، وظلت هذه الآيات تتلى إلى قيام الساعة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، إذا وصلنا إلى هذه الآية عرفنا أنهم كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة بن الربيع. وبعد الآية ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدقوا الله فصدقهم الله، صدقوا في التوبة وفي الصبر وفي التحمل وفي التضحية، فجاءت البشارة من الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كرامة، وأي كرامة، شرف، وأي شرف يناله هؤلاء الثلاثة. يعني مهما تكلمت في هؤلاء فحقيقة مروا بتجربة قوية جدا، إلا أنهم ثبتوا وصبروا فظفروا بهذه المزية التي تتلى إلى قيام الساعة. وإذا مررنا بها في سورة التوبة تذكرنا هؤلاء الثلاثة. أيضا من الأحداث في هذه الغزوة أيها الأحبة، المنافقون بنوا مسجدا للضرار، بنوا مسجدا للضرار، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، فالنبي قال بعدما أعود من الغزوة أصلي فيه، فلكن جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسبب بناء هذا المسجد، وأنه لم يبنى لوجه الله سبحانه وتعالى، إنما بني ضرارا وإرصادا لمن خالف الله ورسوله وعاد الله ورسوله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى المدينة أرسل مالك بن الدخشم ومعنى العجلاني رضي الله عنهما إلى هذا المسجد أن اهدمه وحرقه. فانطلق هذان الصحابيان حتى وصل إلى المسجد فهدموا هذا المسجد وأحرقوه حتى لا يكون هناك مسجد إلا مسجدا وضع لله خالصا. وهؤلاء فعلا المنافقون بنوا هذا المسجد لا لله عز وجل، وإنما تفريق للمسلمين وإرصادا لمن حاد الله ورسوله. أيضا من الأحداث المتعلقة بهذه الغزوة أيها الأحبة، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للغزوة، طبعا كما قلت كانت الوقت يعني وقت صيف وشدة وحاجة، هناك فئام من الناس فقراء جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله إنا لا نجد ما نركب عليه فاحملنا ونخرج معك نجاهد يا رسول الله، لكن ما عندنا شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء أيضا، فاعتذر لهم أنا أيضا لا أملك شيئا، لأن إخواني ترى كان الثلاثة يتعاقبون بعير واحد في جيش تبوك، الثلاثة من الصحابة يتعاقبون بعيرا واحدا، هذا يركب مرحلة ثم الثاني مرحلة ثم الثالث مرحلة وهكذا. فلما اعتذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي حدث منهم؟ الحمد لله سوينا اللي علينا، اللهم اشهد. لا، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ما خرجوا فرحين خلاص احنا عذرنا إلى الله، لا، خرجوا يبكون. والرجل أيها الأحبة إذا بكى. عجبتني مقولة يقول أحدهم، يقول إذا رأيت المرأة تبكي فاعلم أنها فقدت شيء، وإذا رأيت الرجل يبكي فاعلم أنه فقد كل شيء. فعلا الصحابة رضوان الله عليهم هؤلاء تولوا، خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبكون ألم أنهم لم يخرجوا مع رسول الله في القتال، حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. طيب يا ترى أيها الأحبة، هل هذه الدمعات ذهبت سدى؟ لم تثمن عند رب العالمين؟ لا، كان الثمن غالي وعظيم، وعلى لسان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. الصحابة هم يمشون في طريقهم إلى الغزوة أو في عودتهم تأتي البشارة، يقول صلى الله عليه وسلم إن لكم إخوانا بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر حبسهم العذر. اللهم صل على رسول الله. هنا عظمة هذا الدين أيها الأحبة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إن لكم إخوان بالمدينة، شوف ما خرجوا معكم، ما تحملوا هذا الصيف، ما تحملوا الحر، ما قاسوا الغبار والتعب والمشقة، ما قاسوا هذا السفر الطويل، لا لا لا، هم جالسين في المدينة، لكن لأن النية صادقة، النية مخلصة، النية لم يكن فيها غبش، إن لكم إخوانا بالمدينة ما سرتم مسيرا أو قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر حبسهم العذر. لذلك أيها الأحبة، إنسان دائما ينوي الخير، انوي الخير وأنت صادق، فإن استطعت أن تأتي به فحبا وكرامة الحمد لله، وإن لم تستطع فإن النية مطية. ولذلك أيها الأحبة، النية مهمة جدا في كل الأعمال، أن تبتغي بنيتك وجه الله سبحانه وتعالى. النية أيها الأحبة، من خلال النية يمكن أن تحول العادة إلى عبادة، العادة إلى عبادة. الوقت يعني المكان لا يتسع الآن لأن أتكلم في هذا، ولكن بالنية أيها الأحبة يمكن أن نبلغ درجات عالية في الجنة متى ما صدقنا مع الله سبحانه وتعالى. الثلاثة الذين خلفوا صدقوا مع الله، فأنزل الله فيهم قرآن يتلى إلى قيام الساعة. وهؤلاء الذين صدقوا مع الله في النية أيضا أنزل الله فيهم قرآن يتلى، لأنهم صدقوا مع الله عز وجل تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إذن هذه دعوة لي ولكم أيها الأحبة، دائما نصدق مع الله، نصدق مع الله في جميع أحوالنا، ونصدق مع الله في جميع عباداتنا. فإن الأعمال أيها الأحبة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة، النية الخالصة لله الموافق أو العمل الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أيضا الأحداث التي صاحبت هذه الغزوة موقف في بداية انطلاق الجيش. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة خلف وراءه علي بن أبي طالب أميرا على المدينة، وانطلق. فبدأ المنافقون يعملون، استثقلك رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم خلفك وراءه لأنك ثقيل على نفسه، وبدأ يتكلمون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يتكلمون عن علي بشر. فلحق برسول الله في الطريق، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: علي ما لك؟ قال: يا رسول الله استثقلتني. كلمة عظيمة، لكن علي بشر، استثقلتني يا رسول الله. فتبسم صلى الله عليه وسلم وعرف أن لم من الشيطان، قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ لا تزعل، سأعطيك مكانتك. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ فاطمأنت نفس علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم عاد إلى المدينة. هنا أيها الأحبة نحذر من النميمة، ونحذر من القالة بين الناس. والإنسان إخواني ضعيف، والرسول صلى الله عليه وسلم ما أتب على علي، يقول: كيف تصدق الكلام هذا وأنت ما تعرف محبتك لي؟ لا لا لا، علي بشر، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم مؤدب. ثم جاءت البشارة: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ لذلك علي رضي الله عنه أرضاه مثله مثل غيره من الصحابة الكرام الأكابر، والذين غلوا في علي مع الأسف هناك ممن انتسب إلى الإسلام في السابق، يعني في حتى يعني في حياة علي رضي الله عنه أرضاه بن السوداء اليهودي وأتباعه، يعني غلوا في علي حتى رضي الله عنه حتى بلغوه منزلة الألوهية، وصنع لهم خندقا من نار، وقال: من زعم أني إلها أحرقته. فجاء الشياطين: لا يعذب بالنار إلا رب النار، ترى هذه اختبار، هذه جنة بس في سورة نار، فتقادفوا فيها إلى النار والعياذ بالله، فهلكوا إلى جهنم بئس المصير. علي رضي الله عنه بشر، وهو رابع الخلفاء رضي الله عنه وأرضاه. فاصل أيها الأحبة، ثم نعود إليكم مرة أخرى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. من المهم جعل الطفل يذهب إلى المدرسة بدافع داخلي لا بإكراه خارجي، ومن وسائل تحقيق ذلك التحفيز المستمر، وجود الوقت الكافي بين الاستيقاظ من النوم والذهاب إلى المدرسة حتى ينشط للدراسة، تأديته واجباته المدرسية بشكل كامل يشعره بالتميز، ربط الطفل بأهداف محمسة تتناسب ومستواه العقلي. كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم، فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية. رياض الأصالة زاد المنى، تضيء الليالي وتمحو الدجى، تفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء، على نسمات الهدى والصفاء. سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد وقطر الندى، هي الزاد زاد العلا والدنى، لزاد الحياة وزاد التقى، لزاد الحياة وزاد التقى. مشاعل خير تنير البلاد، مناهل تروي أنين الجوى، إذا هزني الشوق نحو السنا، قناتي يزاد رفيق السرى، قناتي يزاد رفيق السرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، ومن الأحداث المصاحبة لهذه الغزوة حدث عجيب، حدث غريب، إلا أنه وقع. يا ترى ما الحدث؟ لم يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصحابة الصادقين، المنافقون ما خرجوا، المنافقون ما خرجوا، اللي يتعذر واللي يقول يا رسول الله لا تفتني بنساء بني الأصفر، والذي يقول يعني إن مجالدة بني الأصفر ليست كمجالدة العرب. المهم، فما خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. لما قفلوا عادوا في الطريق، جلس مجموعة من الصحابة يتسامرون حول النار، فأحدهم وقع في ثلاث كلمات. ماذا قال؟ يتسامرون، عندهم لا انترنت زينا ولا عندهم أجهزة ولا عندهم، لكن يتسامرون. فقال أحدهم: ما رأيت مثل قرائنا، ما رأيت مثل قرائنا، أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء. ثلاث كلمات. يا ترى ما الذي حدث بعد هذه الكلمات الثلاث؟ ما رأيتم مثل قرائنا أو ما رأينا مثل قرائنا، أرغب بطونا، أكذب ألسنة، أجبن عند اللقاء. الشيطان استزله، وإذا بالله سبحانه وتعالى يغار على عباده وعلى أهل القرآن وينزل فيهم قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. هؤلاء الذين استهزأوا بالقراء، استهزأوا بالقراء، ما رأيت مثل قرائنا أو ما رأينا مثل قرائنا، أرغب بطونا، أكذب ألسنة، أجبن عند اللقاء. وإذا بالمولى سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. شوف، قد كفرتم بعد إيمانكم. لذلك بعض الناس يقولون أهل التأليف أن هؤلاء كانوا منافقين. نقول كيف كانوا منافقين؟ والله سبحانه وتعالى يقول قد كفرتم بعد إيمانكم. كيف يمكن أن يكون هذا؟ يقول ابن عمر كأني أنظر إلى الرجل وهو متعلق بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله والله ما كنا إلا نخوض ونلعب، كنا يا رسول كنا نمزح، كنا نخوض ونلعب. فالرسول لا يرد عليه إلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قد كفرتم بعد إيمانكم. أيها الأحبة، قضية خطيرة جدا جدا جدا، الاستهزاء بالدين أو ببعض مظاهر الدين. إخوان، ثلاث كلمات ينزل الله عز وجل فيها قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، فالاستهزاء بالدين أو بشيء من مظاهر الدين أيها الأحبة والعياذ بالله مكفر، مخرج من الملة. ولذلك الحذر الحذر الحذر الحذر أيها الأحبة. بعض الناس قد يستجريه الشيطان فيبدأ يستهزي بهذا أو بهذا. شوف، أنا أقول، حتى أقول بعض الناس، إذا أنت الآن بينك وبيني شيء يا أخي استهزي فيه، أنا في ذاتي في شخصي. لكن بعض الناس إذا جاء يبغى يستهزي أو يبغى يعني يعلق أو يبغى يقدح، قال شوف فلان، شوف لحيته، شوف ثوبه، شوف مسواك نص متر في جيبه، ما لك ومال السنة أنت، ما لك ومال السنة يا أخي. أنا أغضبتك يا أخي، تكلم فيه أنا، انتقدني أنا، لكن لا تنتقد مظاهر الدين، لا تنتقد مظاهر الدين. ولذلك أيها الأحبة، هذا إجماع عند العلماء أن من استهزأ بالدين أو بشيء من مظاهر الدين كفر وخرج من الدين بالكلية. هؤلاء الصحابة وخرجوا للجهاد في سبيل الله، وبعدين يعني معركة من أقوى المعارك شدة وضنكا وحاجة، وخرجوا في الجهاد، ومع ذلك لما تفوهوا بهذه الكلمات الثلاث نزل الكفر من فوق سبع سماوات. قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن نحذر نحذر نحذر، إياك إياك يا أمة الله، إياكم جميعا أن نستهزئ بشيء من مظاهر الدين. انتبه، لا تقترب من الدين، خطر ممنوع الاقتراب، خطر ممنوع الاقتراب. تستهزئ بسواك، تستهزئ بلحية، تستهزئ بمظهر السنة، تستهزئ بشعيرة، تستهزئ بشيء له علاقة بالدين، لا، احذر احذر، خطر ممنوع الاقتراب. كل الهيئات الشرعية، هيئة كبار العلماء، يعني جميع الهيئات الإسلامية، لنا أمر إجماع فيه نص، خلاص إجماع. والله أنا كنت أقصد يا أخي أمزح، كنت والله بس أقصد أضحك القوم. لا لا، الاستهزاء كفر، الاستهزاء كفر، الاستهزاء كفر. وهؤلاء الصحابة وخرجوا في الجهاد ومع ذلك كفرهم الله من فوق سبع سماوات. الأمر الثاني، القراء. انظر أيها الأحبة مكانة القراء عند رب العالمين. أهل القرآن، أهل القرآن لهم مكانة، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله لأهلين من الناس. قال: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. لذلك أيها الأحبة نحذر، نحذر أن ننتقص من أهل القرآن، أو نتكلم فيهم، أو نشير إليهم بإشارة سوء. لا، سيغار الله عز وجل من فوق سبع سماوات، كما أن الله غار عليهم من الصحابة، وهم صحابة وهم مجاهدون، ومع ذلك أنزل فيهم قرآن يتلى، فكيف بنا الآن أيها الأحبة؟ لذلك القراء، القرآن يا إخواني، القرآن الكريم، وكل من تعلق بالقرآن هذا له مكانة تختلف عن غيره. لماذا؟ لأن الله يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا القرآن مفتاح لكل خير، ومن التصق به فاز بكل خير. قال صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. لذلك أيها الأحبة، التجارة التي لا تبور: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، قال الله: يرجون تجارة لن تبور. فهذه من التجارة التي لن تبور أبدا. ولذلك أيها الأحبة، يوم القيامة كل واحد يعني يتبرأ من الثاني وتخلى عن الثاني ويفر من الآخر، إلا القرآن يقف معك. أبوك وأمك، أخوك وأختك، زوجك، بنوك، أهلك، نفسي نفسي. القرآن يقول: يا ربي شفعني فيه، منعته النوم في الليل، ما يزال يجادل عنك حتى يأخذ بيدك ويدخلك الجنة. القرآن المعجزة الخالدة. لذلك أيها الأحبة، يغار الله عز وجل على القراء، فإياك، احذر، احذر أن تستهزئ بالدين أو بشعيرة من مشاعر الدين أو بما يتعلق بالقرآن الكريم. فهذا أمر قد اتضح أمامنا جميعا أيها الأحبة. هنا أيها الأحبة نأتي إلى ختام لقائنا هذا اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اغفر لآبائنا وارحم أمهاتنا وأصلح نياتنا وذرياتنا وأهل بيوتنا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.